Oh,

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن أم للإنسان ما تمنى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح ما ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فدعا له غثاء